أن الذي جرهم إلى ذلك أن القرآن أعظم نور، والله يسميه النور في آيات كثيرة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا على عبدنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهو نور أعظم نور. وهؤلاء الذين ينصرفون عنه إلى النظم الوضعية الكافرية في الحقيقة هم خفافيش البصائر والخفاش لا يلام إذا كان لا يمكن أن يرى ضوء الشمس، لأن بصيرته ليس لها استعداد ولا قوة على مقابلة الشمس، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. خفافيش أعمى النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، كما أشار الله لهذا بقوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم. وبين جل وعلا في سورة الرعد أن هذا القرآن لا ينصرف عنه ويجهل أحقيته وأمره إلا من أعمى الله بصيرته بالكلية. والأعمى إذا كان لا يبصر الشمس فما في تبصيره لا حيلة، ذلك في قوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح بأن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي منعه من ذلك هو أعمى، وعدم رؤية الأعمال الشمس لا يجعل في الشمس لبسا ولا شكا ولا ريبا. إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرب أن يرتاب والصبح مسفر. ولم يكش هؤلاء المساكين الخفافيش لم يكشهم الإعراض عن القرآن وتركه وراء ظهورهم وتفضيل آراء الكفرة الفجرة عليه، لم يكشهم ذلك، أن طعنوا فيه وزعموا أن بعض تشاريعه التي نظمها الله وشرعها أنها ليست عادلة والعياذ بالله. ومن زعم هذا فقد طعن في حكمة الله وكفر بالله كفرا بواحا. ترى الجهلة الملاحدة الذين صبغهم لفرن كما يشاءون يقولون: كيف يجعل دين الإسلام ميراث المرأة أكثر أقل من ميراث الرجل، وعين القرابة التي يدري بها الرجل هي عين القرابة التي تدري بها المرأة، فكيف يكون نفس ما يدري به الرجل هو ما تدري به المرأة ثم يفضله عليها؟ والله جل وعلا يعلم أن هذا سيضل به قوم، وأن من زعم أن تأنع تفضيل الرجل على المرأة في الميراث ليس بحكمة ولا صواب أنه ضال. ولذا بين هذا من غرائب القرآن حيث قال بعد قوله للذكر مثل حظ الأنثيين أتبعه بقوله: يبين الله لكم أن تضلوا. فبين أن من لم يتبع هذا التشريع وطعن فيه أنه ضال، وهو كما قال الله. ثم يقولون: كيف يجعل دين الإسلام الطلاق بيد الرجل من غير إذن المرأة، مع أن عقد النكاح أولا لم يكن إلا بإذن المرأة ورضاها، هي عقدة اجتمع عليها، فكيف يجعل الاستقالة منها للرجل وحده دون إذن المرأة؟ ثم يقولون بالفلسفات الشيطانية: ربما أذن الرجل جمالها وشبابها حتى صارت لا يرغب فيها غيره، ثم يلقيها ويطلقها فتبقى ضائعة، وهذا ظلم. ويلفقون نحو هذا من الفلسفات الشيطانية التي يأتي بها قوم أعمى الله بصائرهم عن أنوار القرآن وحكم رب العالمين الباهرة. ونحن نذكر هنا إن شاء الله بعض الأشياء التي طعنوا بها في التشريع الإسلامي، ونبين أن الذي جرهم إلى ذلك هو سوء فهمهم وعدم معرفتهم وطمس بصائرهم وضلال قلوبهم. وكم من عارف قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. أما تفضيل الله للرجل على المرأة في الميراث فقد أشار لحكمته بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وتقريب هذا للأذهان أن الميراث ما تعب فيه الرجل الوارث ولا المرأة الوارثة، ولا مسح في تحصيله عرقا، وإنما هو مال ملكهم الله إياه تفضلا منه ملكا جبريا، من غير أن يتسبب فيه بعمل ولا بكد ولا بكذب، فالله ملكه ما إياه. وقد أجرى الله عادته بحكمته أنه لما قسم الإنسان إلى ذكر وأنثى جعل الذكورة بقوة حالها وطبيعتها قوة وكمالا، فالذكورة قوة وكمال، والأنوثة ضعف خلقي جبلي ونقص خلقي. جبل الله هذا النوع من الإنسان عليه، وعامة العقلاء لا يكادون يختلفون في هذا إلا المكابرين لفلسفات الشيطانية. والدليل على ذلك ما أشار له الله في سورة الزخرف في قوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفي القراءة الأخرى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يجعلون لله البنات، يجعلون له الولد، ثم يجعلون له أضعف الولدين جبلة وأنقصهما خلقة وهو الأنثى. ولذلك منذ تولد الأنثى وهي تجعل لها الزينات، ربما ثقبت آذانها وجعلت فيها الأقراط والشنوف، ثم تجعل في جيبها القلاعد من أنواع الحلي وفي معاصمها وفي خلاخلها، وتكسى الحلي والحلل منذ تولد إلى أن تموت. كل ذلك التزيين هو جبر لذلك النقص الخلقي الذي خلقها الله عليه وجبلها عليه. وما الحلي إلا زينة من نقصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. أما الذكر فجمال ذكورته وكمال فحولته هو جمال وكمال طبيعي، ولذا لا تجد الدنيا في على مرور الأزمنة والقرون تخرق آلام الذكور وتجملهم بالأقراط والشنوف، ولا تجعل لهم قلائد الحلي والخلاخيل والأساور، وإنما تجعل ذلك للأنثى والإفرنج الذين يحاولون أنهما سواء، يحمرون فم الأنثى ولا يحمرون فم الذكر. وكل ذلك يشير إلى الفرق الجبلي الطبيعي بينهما الذي جبلهما الله عليه. فلما كان الله جل وعلا جعل الأنوثة في أصل طبيعتها وخلقتها ضعفا خلقيا ونقصا جبليا، وجعل الذكورة في أصل خلقتها كمالا طبيعيا وقوة جبلية، اقتضت حكمة العليم الخبير أن يجعل ذلك القوي بطبعه الكامل بجبلته، قيما على ذلك الضعيف بقوته، الناقص بجبلته، ليستجلب له ما يعجز عنه من الخير ويدفع عنه ما يعجز عنه من الشر. ولذلك كان الرجل يترقب النقص في حياته دائما، فإنه يبذل دائما النفقات في صدقات الزوجات والإنفاق عليهن وفي مؤن الجهاد وفي نوائب الدهر، فهو غارم باذل دائما. والمرأة تترقب طول حياتها الزيادة وأن يملأ كيسها، تترقب رجلا يدفع لها مالا كثيرا في صداقها ويقوم بجميع مؤنها ولوازمها في الدنيا، فهي تترقب الزيادة دائما والرجل يترقب النقص دائما. فلما كان الحكيم الخبير أراد أن يقسم عليهم الميراث آثر مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه المترقب. ولذا تجد الرجل وأخته تدفع لها الأموال الكثيرة في صداقها ويقوم غيره بنفقاتها وكل ما يلزم لها، والرجل أخوها الآخر هو الذي يبذل ما عنده في نفقات زوجاته ومهورهم ونوائب الدهر ومعونات الجهاد وغير ذلك. وإذا وجدنا من يقسم على اثنين، أحدهما يترقب النقص دائما والثاني يترقب الزيادة دائما، فأثر مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما جبرا لبعض نقصه المترقب، لقلنا له إن إيثارك لهذا وزيادتك لهذا عن هذا واقعة موقعها عن حكمة بالغة ووضع أمر في موضعه وإيقاعه في موقعه. ولهذا كان جل وعلا يفضل في الميراث الذكر على الأنثى، لأن الذكر باذل يبذل في مهور الأزواج وفي نفقاتهم وفي نفقات الأولاد وفي مؤن الجهاد وغير ذلك من وجوه البر. والمرأة دائما تترقب رجلا يبذل لها مالا كثيرا يسمى الصداق ويقوم بشؤونها من إنفاق وملبس ومأكل ومشرب وكل ما تحتاج إليه، فإيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة حكمة بالغة وأمر واضح واقع موقعه كما لا يخفى إلا على مطموس البصيرة. وإنما جعل الله الرجال قوامين على النساء لما جعل الله في الذكورة بجبلتها وخلقتها من القوة والكمال وقصور الأنوثة عن ذلك. ولذلك كان الولد ينسب إلى الرجل والمرأة راضية، نفس المرأة تقول لولدها الذي نفست به وخرج من قبولها هذا ابن فلان، تعني زوجه، فتنسبه لأبيه وفقا لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم. وجعل الله الرجل هو المسؤول عن المرأة يقوم أخلاقها ويقوم بشؤونها، وهو مترقب النقص والبذل دائما وهي مترقبة الزيادة دائما. وجعل الله النساء ينفق عليهم ويكفين المؤونة ليس لإهانة لهم ولا لهضم لحقوقهم، ولكنما هو إكرام لهم بحسب طبيعتهن وخلقتهن التي جبلهن عليها خالق السماوات والأرض. لأن المرأة تتعرض لأعين الخوانة، لأن المرأة كلها هي متعة وتلذذ أبت أم شرهت، لأن عين الإنسان إذا نورت إلى جمالها التذت منها واستغلت جمالها كرها، فاقتضت حكمة الشرع أن تصان وتجعل كالدرة المصونة وتكفى معانا الدهر ولوازمه ونوائبه لئلا تضطر إلى الابتذال وما لا يليق بشرفها. فهذه تعاليم الإسلام وصيانته للمرأة وإكرامها وبذلها لحقوقها الكاملة، مع أننا بينا مرارا أنها تساعد في بناء المجتمع وتربية الأسرة داخل بيتها مساعدة أعظم مما يعمله الرجل خارجا، لكن تلك المساعدة في عفاف وستر وكرم. وعلى رابع، من نواره يعلم أن تفضيل الرجل في الميراث عن المرأة لحكمة بالغة واضحة لا يجهلها إلا من طمس الله بصيرته، كذلك جعل الطلاق بيد الرجل حكمته بالغة واضحة لا إشكال فيها، لأن القرآن بيّن أن النساء وإن كن في غاية الكرامة على أزواجهن وعلى أسرهن وهن بالمنزلة العليا التي جعلها الله لهن من أنهن يكفين جميع الحقوق ويكفين جميع المؤونات ويصن أكرم الصيام وأعزها وأن لا يبذلن لضياع شرفهن ولا مرورتهن، هن مع ذلك مزارع تزرع فيها النطف حتى تستحصد ويأخذها صاحبها فتزمر النطفة في رحم المرأة ثم تلدها فيأخذها صاحبها الذي زرعها وهو الرجل ويقال هذا ابن فلان، والله يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، وإنما سمى النساء حرثا لأن طبيعة الحال والأمر الواقع هو يقتضي ذلك بلا شك ولا ريب، لأن آلة التناسل والازدراء هي مع الرجل، فلو أرادت المرأة أن تأخذ حملا من الرجل وأن تجامعه فتحمل منه وهو كاره فإن ذكره لا ينتشر إليها ولا تقدر أن تأخذ منه شيئا، بخلاف الرجل فعنده آلة النسل وآلة الازدراء فهو فاعل بطبيعة حاله وهي مفعول بطبيعة الوضع الذي خلقها الله وجبلها عليه، فالرجل قد يجامعها راغمة مكرها وتلد ولدا يكون هو خير الدنيا والآخرة عليها، وإن حملت به كرها وإرهاما غير راضية، أما الرجل فلا تكاد المرأة أن تحصل منه على حمل وهو كاره أبدا، لأنه إذا كان غير راغب في ذلك لا ينتشر ذكره ولا يقوم إليها ولا تقدر منه على شيء، فتبين أنه فاعل بطبيعة الحال والجبلة الخلقية وأنها مفعول به بالطبيعة التي خلقها الله وجبلها عليها، كما قال نساؤكم حرث لكم لأنه يحبلها ويكارها، كما قال أبو كبير الهذلي في ربيبه تهبط شرا ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل، يعني حبلت به أمه وهي عاقدة حبك نطاقها شادة إزارها ممتنعة من أن تحل الإزار، فقد أكرهت على ذلك الجماع الذي حبلت منه. ولأجل هذا إذا كان الرجل فاعلا والمرأة مزدرى ليس من العقل ولا من الحكمة أن نقول للإنسان لا رغبة له في الازدراء في حقل، لا بد أن نرغمك على الحقل والبقاء معه وأنت لا رغبة لك فيه، والرجل لم يفني من جمال المرأة شيئا إنما أفنى جمالها الليالي والأيام أفناه قيل الله للشمس طلوعي، فالرجل لم ينقص من جمالها شيئا وإنما نقصه الله بطول عمرها، والمدة التي مكث معها هو قائم بجميع شؤونها وليس ملزما بالبقاء دائما عند حقل لا خير له فيه، فلو رغم على البقاء معها دائما وهو كاره لم تستفد منه شيئا ولم تقدر أن تأتي منه بولد ولا أن تحصل منه على شيء، بخلاف الرجل. وكذلك يزعمون أن تعدد الزوجات من التشريع الذي ليس بطيب، وكلها على قصور منه قبعهم الله، لأن تعدد الزوجات فيه مصلحة المرأة ومصلحة الرجل ومصلحة المجتمع، فهو تشريع سماوي يشمل جميع المصالح، وهم يقولون إن تعدد الزوجات أمر لا ينبغي، لأن الرجل إذا كانت امرأته واحدة أمكنه أن يأخذ بخاطرها وأن يعيش معها في عيش مستقيم الذي كل منهما قريب العين بصاحبه، أما إن جمع معها أخرى فإنه إن أرضى هذه سخطت هذه وإن أرضى هذه سخطت هذه فهو بين سخطتين دائما وفي نزاع دائم، وأن الإثار بالضرة الأخرى يؤلم قلب الزوجة الأولى، وأن هذا التشريع ليس بطيب، وكلها على جهالة منهم قبحهم الله، لأن المشاغبة أمر طبيعي بين الناس، فالرجل تقع المشاغبة بينه وبين أمه وبينه وبين أبيه وأخيه وبينه وبين زوجته الواحدة، فهي أمر طبيعي بالنسبة إلى الناس، يتخاصمون مرة ويكون بينهم بعض الشنعان والشر، ثم يرجع كل منهم إلى رضا الآخر، وهذا أمر طبيعي من ضروريات الحياة. والمرأة الواحدة قد تمرض وقد تنفس وقد تحيض، فتبقى منابع الرجل معطلة، والمرأة غير صالحة في ذلك الوقت لنفاسها أو حيضها أو مرضها، غير صالحة في ذلك الوقت لأخص لوازم الزوجية، فتبقى مواهب الرجل معطلة، وهذا لا ينبغي. ثم إن الله أجر العادة بأن النساء أكثر من الذكور في جميع أقطار الدنيا، وكذلك تثبته الإحصاءات العالمية، لأن الذكور أكثر تعرضا لأسباب الموت من النساء، فهن أكثر خروجا للقتال وأكثر مزاولة في ميادين الحياة، فالموت يكثر فيهن غالبا، فالنساء أكثر في جميع أقطار الدنيا، فلو قصير كل رجل على امرأة واحدة لبقي عدد ضخم ورقم عال عظيم من النساء لا أزواج لهن، فيضطررن إلى الرذيلة وإلى الزنا وإلى تفشي الرذيلة وضياع الخلق ومكارم الأخلاق، مع أنه لو جمع الرجل اثنتين أو ثلاثا كما قال الله فلا ضرر على المرأة، لا تجد ضررا من عدم الحظ الإنساني، لأن الرجل يأتيها في ليال قليلة وتجد من يقوم بشؤونها. ولذا البلاد التي تمنع تعدد الزوجات تجدها تمنع أمرا حلالا فيه صالح الرجل وصالح المرأة وصالح المجتمع بكثرة الأولاد، وهم مع ذلك فيهم كثير من النساء همل لا أزواج لهن لا عرفة لهن إلا الزنا، وكل واحد والعياذ بالله له صدائق وخليلات يزاني بهن والعياذ بالله، فتنتشر الرذيلة وتضيع الأخلاق وتضيع المروءة، فالنساء أكثر من الرجال، وكذلك النساء مستعدات كلهن للزواج، لأن كل امرأة بلغت مبلغ الزواج فهي مستعدة للزواج، وما كل الرجال مستعدا للزواج، لأنه قد يعوقه الفقر عن القيام باللازم ونحو ذلك، فلو قصر الواحد على الواحدة لبقي عدد ضخم خال من أزواج، وكانت حرفته الزنا والعياذ بالله، فضاعت أخلاقه وضاعت مروءته وضاع شرفه. هذا هو تشريع خالق السماوات والأرض. والمرأة وإن كان في الضرة عليها بعض ألم في قلبها، إلا أن على الألم الخفيف أنه يغتفر بأجل هذه المصالح العوام وهي مصلحة الرجل، حيث لا تعطل منافعه وقت حيض المرأة أو نفاسها أو مرضها، وفيه مصلحة للمرأة حيث لا يبقى عدد ضخم من النساء لا أزواج لهن، لأن الرجال أقل منهم، وفيه مصلحة للأمة بكثرة النسل، لأنه إذا تعددت الزوجات كثر النسل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتزويج وأنه يكافر بين الأمم، فتعدد الزوجات مصلحة لنفس المرأة لئلا تبقى لا زوج لها فتحترف حرفة الزنا وتضيع، ومصلحة للرجل لئلا تعطل منافعه وقت حج المرأة أو نفاسها أو مرضها. وفيه مصلحة للأمة بكثرة الرجال، لأن الكثرة لها شأن، وتقدير الأمة على أن تكافح بها عدو الإسلام وترد بها الكفاح الداهمة لبلادها. فهذه مصالح الإسلام وهي واضحة لا شك فيها. وكذلك ما يزينه إبليس من أنه لا بد أن تكون النساء كالرجال في جميع الميادين، فهذا أمر قد بينا أيضا أن الحق فيه مع القرآن كما لا يخفى، وأن الفلسفات الشيطانية إنما أضاعت أخلاق الناس وابتذلت النساء وضيعتهن من حيث لا يشعرن، لأن الشيطان يسوءه لعداوته للإنسان ما جاء به الإسلام من معاونة الرجل وامرأته على بناء أولادهما وأسرتهما والمساعدة في مجتمعهما بأن يخرج الرجل، لأن فحولته مناسبة للخروج، قوامه قوية وعضلاته قوية وعيونه محمرة قوية لا يتلذذ به من رآه، وليس متعرضا للفتنة، يقوم في كدح الحياة لتحصيل شؤون الحياة وفي الجهاد لرد الكفاح المسلح وإعلاء كلمة الله، ويترك قرينه الآخر الكريم وهو امرأته الكريمة العفيفة الصينة المطيعة لله جل وعلا المحافظة على شرفها ودينها وكرمها المبيضة وجه نفسها ووجه أسرتها، يتركها في بيته في صيانة وستر وعفاف، فيجدها قائمة أحسن قيام تحن على الرضيع فترضعه وعلى الفطيم فتعالجه وعلى الفطيم فترحمه وعلى المريض فتعالجه وعلى شؤون البيت فتقوم بجميع مصالحها. فإذا جاء الرجل من عمله وجد قرينه الآخر الكريم قائما بأكبر مساعدة وأعظم معونة وأعظم تربية للأولاد الصغار من تعليمهن الأدب ومبادئ الدين والإصلاح البيتي، فيجد قرينه الآخر الكريم قائما له بأعظم مساعدة على بناء الأسرة الخاص وبناء المجتمع العام، لأنه متركب من الأسر الخاصة. إلا أن الشيطان لعداوته لبني آدم يغلبه على التعاون الكريم الشريف النزيه، وبناء المجتمع من الطرفين على أكمل الوجوه وأتمها وأليقها بالشرف والمروة، فيأتي لأوليائه ويهمس في آذانهم مؤذن المرأة ويقول الرجل يخرج ويختلط بالدنيا، وتبقين أنت محبوسة كالدجاجة، فأنت لست بدجاجة، أنت إنسان ينبغي أن تخرجي كما يخرج الرجل وتزاوي بما يزاوله الرجل. فإذا خرج معا اضطر لأن يؤجر إنسانا يجلس في البيت ليحافظ على الأولاد وشؤون البيت الداخلية، فيصير ذلك الأجير المسكين هو الضحية وهو الدجاجة المحبوسة في البيت، لتتمكن المرأة من الخروج ويكون جمالها وقفا على الخونة كما أوضحناه مرارا، لأنها إذا خرجت كانت كل عين فاجرة تنظر إليها وتتمتع بجمالها كما شاءت، والرجل ربما نزل منه المهني بالنظرة إلى جمال المرأة الجميلة كما هو معروف، فيستغل جمالها مجانا بلا ثمن غدرا وخيانة ومكرا وجناية على شرف المسكينة وعلى مروتها وعلى فضلها وعلى أسرتها باسم فلسفة شيطانية فاضية جوفاء، باسم التقدم، باسم الحضارة، باسم التمدن، وكل ذلك ضلال وإضلال وضياع للأخلاق والمروءة والشرف تحت شعارات براقة زائفة كاذبة، يضيع الشيطان تحتها كل فضيلة وكل شرف وكل مروءة. وهذا مشاهد في الأقطار التي أطلقت لنسائها الحرية وكن يخرجن عاريات يزاولن ما يزاوله الرجال من الأعمال، فتراهن ذهب من جميعهن الحياء والشرف النسوي، وصارت أولاد الزنا تؤخذ من الشوارع تعد بالآلاف والملايين، ومن نظر في إحصائيات أولاد الزنا في العالم المتمدن يعلم أن نتيجة فلسفات الشيطان هي الزنا والانحطاط الخلقي وضياع الشرف وذهاب المروءة والكرم. ومع هذا هذا يسمونه التقدم والحضارة والتمدن والرق السليم والتشريع السماوي الذي يقول الله فيه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الذي طعنوا فيه ونبذوه وراء ظهورهم وتقولوا عليه كما تقول الكفار أنه لا يطير ركب الحضارة وليس بصالح لكل زمان. هو الذي يأمرهم بالعفاف والكرم والمحافظة على الأخلاق والشرف مع العمل الحفيف في الدنيا. وربما تضطر بعض النساء إلى مزاولة الأعمال كالتي لا زوج لها ولا ولي لها يقوم بشؤونها، فنحن لا نقول أنها تبقى عالة لا تعمل، بل تذهب وتعمل في بعض مرافق الحياة لتسد خلتها وما أوجهها عن تكفف الناس، ولكنها تعمل في عفاف وشكر وصيانة وكرم وعدم مخالطة للأجانب وعدم إهدار بالفضيلة وارتكاب للرذيلة. فرب امرأة عملت عملا من أعمال الحياة الدنيا سدت به خلتها وقومت به شأنها وهي في غاية العفاف والتستر ولخيب مكارم الأخلاق. والحاصل أن الله جل وعلا يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هذا الكتاب فصله خالق السماوات والأرض حال كونه ذلك التفصيل على علم منه جل وعلا، وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو عالم بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون. لأننا بينا مرارا أن العلم كامل لله جل وعلا وحده، هو المحيط علمه بكل شيء يعلم ما كان وما يكون، حتى إنه من إحاطة علمه لا يعلم ما سبق في علمه أنه لا يكون أن لو كان كيف يكون. ومن إحاطة علم الله أن جميع الخلائق لا يعلمون إلا ما علمهم الله من علمه، فالعلم المحيط لله جل وعلا وحده، ولا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه العليم الخبير جل وعلا. ومما يوضح هذا أن أعلم الخلائق الملائكة والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فالملائكة لما قال لهم خالقهم جل وعلا: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قال الملائكة؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقوله لا علم لنا هي لا التي تسمى النافية للجنس، فهي لنفي جنس العلم، فنفوا جنس العلم عنهم أصلا إلا شيئا علمهم الله إياه. وهؤلاء الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه وأعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليهم، هذا سيدهم وخاتمهم وأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. رميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها في غزوة المريسي بأعوام فرية وأكبر شنيعة، وهو صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان يدري أحق ما قيل عنها أم كريم، وكان يقول لها: كيف فيكم؟ لا يدري عن حقيقة الأمر، ويقول لها: يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فتوبي، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أعلمه الحكيم الخبير. فقال له: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولما نزل الوحي ببراءتها وقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت: لا والله لا أحمده ولا أحمد اليوم إلا الله، فإن الله هو الذي برأني وهو لم يبرئني. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك من أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد قيل له أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو، قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، ذبح عجله وتعبه وامرأته في إنداد العجل، يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون، ولم يعلم أنهم جبريل والملائكة معه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة وبين لهم أنه خائف منهم قال إنا منكم وجيلون ولم يعلم أنهم ملائكة رسول الله حتى أخبروه قال لهم ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولما نزلوا بنبي الله لوط وهو هو سيئ بهم وضاق بهم ورعا وقال هذا يوم عصيب يظن أنهم حسان حسان الوجوه حسان الثياب حسان الروائح وأن قومهم يفعلون بهم فاحشة اللواط حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد ولم يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبريل يا لوط إن رسل ربك لم يصلوا إليك وهؤلاء الذين كانوا يدفون الباب ليبصروه يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط بجبريل والملائكة معه لما أذن الله لجبريل فيهم فمسح وجوههم بريشة من جناحه فبقيت أعينهم كأنها لم تكن أصلا كما يأتي في قوله عنهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم وهذا نبي الله نوح وهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يظن أن ابنه كافر وكان يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أي وقد قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولم يدري ما حقيقة ولدي حتى أعلمه الحكيم الخبير فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فما كان من نوح إلا أن قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه وإنه ذو علم لما علمناه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لم يدري عن ولده يوسف في مصر ما بينه وبينه إلا مراحل قريبة حتى جاءه البشير بخبره ورأى سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر وراحها شهر وسخر له الجن والطير ما كان يدري عن ملكة سبأ ولا عن مأرب ولا ما جرى فيها حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف وكان الهدهد وكان سليمان عليه السلام متوعدا للهدهد لأنه خرج بلا علم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فلما علم الهدهد من قضية اليمن بعد علم التاريخ وعلم الجغرافيا من ملكة سبأ وقومها وكان سليمان يجهله أعطاه هذا العلم قوة وصمودا أمام سليمان ووقف أمام النبوة والملك وقفة الرجل الصامد ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان وقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وهكذا أما الله جل وعلا هو المحيط علمه بكل شيء ولكنه يطلع رسله على ما شاء من غيبه وقد أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيب لا يعلم كثرتها إلا الله فما توفي صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن طائر يحرك جناحه إلا أعطى لأصحابه عنه علما وبين لأصحابه جميع الفتن وجميع ما يقع في آخر الزمان مما علمه الله من الغيوب ولكنهم نسوه ولكنه لا يعلم من ذلك إلا ما علمه الله كما قال جل وعلا إلا من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية أما الله جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن وما سيكون كيف يكون ويعلم ما سبق في علمه أنه لا يكون يعلم أن لو كان كيف يكون فهو يعلم أن أبا لهب لم يؤمن ويعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاما أو ناقصا والآيات الشاهدة بهذا في القرآن كثيرة فإن الكفار يوم القيامة إلى عين العذاب ورأوا حقيقة الآخرة ندموا وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا فقالوا أليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وفي قراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله يعلم أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون، ومع ذلك فهو عالم أن لو كان كيف يكون. ولذا قال ولو ربوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبوك علم الله في سابق أزله أنهم لن يحضروها أبدا، لأنه هو الذي ثبطهم عنها بحكمة، كما قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القائدين. وخروجهم الذي سبق في علمه أنه لا يكون هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وهذا في القرآن كثير، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فعلمه تعالى محيط بكل شيء، فإذا كان هذا العلم المحيط بكل شيء علم الله جل وعلا، وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط، علمنا أنه ضمنه كل خير، ضمنه استجلاب كل خير واستحذر من كل شر، ورتب فيه جميع المصالح ودرأ فيه جميع المفاسد، ودعا فيه إلى جميع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ورفع الهمم وكل شيء صالح للدنيا والآخرة في شؤون الفرد وشؤون المجتمع، كما يعرفه من تأمل آيات القرآن وتدبرها. وهذا معنى قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قوله هدى ورحمة وجهان من الإعراب، أحدهما أنهما مصدران منكران حالان، والمصدر المنكر يقع حالا بكفرة، جئناهم بكتاب في حال كونه هاديا ولا رحمة. وقال بعض العلماء هما مفعولان من أجله، والمعنى جئناهم بكتاب فصلناه لأجل هدى الناس ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. وكلا الإعرابين له وجه من النظر، ومعنى هدى جعلناه هادي على القرآن، فصلناه حال كونه هاديا أو لأجل كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم وإلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والآخرة، فيبين لهم الخير في الدنيا والآخرة ويأمرهم باتباعه، ويبين لهم الشر في الدنيا والآخرة ويأمرهم باجتنابه. ورحمة يعني ومن سلكه واتبعه يرحمه الله جل وعلا ويصلح له دينه ودنياه. وقوله لقوم المؤمنون خص القوم المؤمنين لأنهم هم المنتفعون به، كما بينا الآيات الدالة عليه في قوله هدى للمتقين، وقوله هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي أنزله هو الذي فصله، وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وآدابه ومكارمه، وأنه بين هذا بعلمه المحيط بكل شيء، هدد الكفار الذين لم يعملون به، فقال هل ينظرون إلا تأويله. التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات، أما التأويل في لغة القرآن فهو ما يؤول إليه الأمر وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال، وعلى هذا فتأويل القرآن هو ما يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة وتقع عليه الحقيقة، وهو ما صدق ما وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة ويخلد في نعيمها، ويدخل من كفر به النار ويخلد في جحيمها. فهذا تأويله، أي ما تؤول إليه حقيقة ما كان يعيد به وينطق به في دار الدنيا، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. ويطلق التأويل أيضا على التفسير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل، وقوله فلان يعلم تأويل القرآن أي تفسيره. والإطلاق الثالث إطلاق حادث، هو اصطلاح الأصولي لم يكن معروفا في الزمن الأول، وهو أن التأويل حمل له عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا اصطلاح حادث، والمعروف عند الأصوليين باسم التأويل، وهو ثلاثة أنواع: تأويل صحيح وتأويل فاسد ولائب. فإذا كان التأويل صرف ظاهر صرف الكلام عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى مرجوح ليس هو ظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقا في نفس الأمر، فهو التأويل الصحيح. المسمى بالتأويل القريب. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: الجار أحق بصقله. فإن الله روى هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفاعة ثابتة للجار، لأن الصقد والسقد هو ما يلاصق الجار من أرض جاره، إلا أنه حمل على محتمل مرجوح، وهو أن المراد بالجار هنا خصوص الشريك المقاسم، وهذا احتمال مرجوح، إلا أنه دل عليه نص صحيح فحمل له عليه لدلالة ذلك النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال الطويل البعيد يمثل له بعض أهل الأصول بعضهم بما يخالفه فيه الآخر. والمعروف عند علماء الأصول أن الأصولي يكون مالكيا مثلا، فيمثل بشيء ضد مذهبه وقصده فهم القاعدة، ويكون شافعيا مثلا فيمثل بمثال مخالف لمذهبه لتفهم القاعدة وقصد ما بصرامه هو المثال.